بالنبي الهادي عقيدتنا بالنبي الهادي عقيدتنا طب أهل بيت سفينتنا بالنبي الهادي عقيدتنا طب أهل بيت سفينتنا نجا كل من ركب فيها وخابت كل أعاديها نجا كل من ركب فيها وخابت كل أعاديها طب أهل بيت سفينتنا أهل بيتي سفينة نوح من الطوفان إلى العالم ضمانة يفوز اللي عليها سار ويغرق من تركها في زمانه ولا عاصم من الأمواج وحتى الجبل ما يطمن أمانه وغير الآل بحر خداع يفور اللهب في المحشر مكانه كل من يقاول غير الآل في العواصف ما تنفع جبال كل من يقاول غير الآل في العواصف ما تنفع جبال رسول الله وسيلتنا وشطانا مدينتنا رسول الله وسيلتنا وشطانا مدينتنا حب أهل بيت سفينتنا بالهادي عقيدتنا وأهل بيت سفينتنا نجا كل من ركب فيها وخابت كل أعاديها نجا كل من ركب فيها وخابت كل أعاديها وأهل بيت سفينتنا على اسم الله يا مركب سير وكسر موجة الطوفان وفلها وشق الموج يا حي مجراك وخلي الدنيا يغريها جبلها وحط بنا على المرسى وشد شراعك وبيدك حبلها رسول الله وعلي وآله سفينة في البحر ماكو مثلها مركب ينجم وحبينا صاغها الله بوحيه وعينه مركب ينجم وحبينا صاغها الله بوحيه وعينه جنان البار ضفتنا شراع الهادي عصمتنا جنان البار ضفتنا شراع الهادي عصمتنا حب أهل بيت سفينتنا سفينتنا بالنبي الهادي عقيدتنا طب أهل بيت سفينتنا نجا كل من ركب فيها وخابت كل أعاديها نجا كل من ركب فيها وخابت كل أعاديها طب أهل بيت سفينتنا تمر السنين ويزيد الموج تدور الأرض بالزهرة وبنيها وتفنى الناس ويموت الكون وبس تبقى السفينة والعليها وقصة نوح تظل تذكار وعبرت أمة ما طاعت نبيها عسى الفكرة تظل عبرة عسى هالبشر تتوعى إليها العلي خيرنا واخترنا ما رددنا وتحيرنا العلي خيرنا واخترنا بعتي رددنا وتحيرنا ولو كل موج يغطينا رسول الله ينجينا ولو كل موج يغطينا رسول الله ينجينا حب أهل البيت سفينة عقيدتنا حب أهل البيت سفينتنا بالنبي الهادي عقيدتنا حب أهل البيت سفينتنا نجا كل من ركب فيها وخابت كل أعاديها نجا كل من ركب فيها وخابت كل أعاديها حب أهل البيت سفينتنا يا شط هدا عرد يا موج وبالعيار بحرك ومايا على الجودي استوى الشراع وصل هالمركب لشاطئ الولاية قضى المحتوم وبدت النجوم تحلي يا سما نجوم الهدايا على اسم الله بدينا نسير في حب الحاد والجنة النهاية عشنا طوفان البلا وشفنا الصراط برحمته طفنا عشنا طوفان البلا وشفنا الصراط برحمته طفنا وبينا حقيقتنا رسول الله عقيدتنا وبينا حقيقتنا رسول الله عقيدتنا رسول الله عقيدتنا عقيدتنا حب أهل البيت سفينتنا رسول الله عقيدتنا عقيدتنا نجا كل من ركب فيها وخابت كل أعاديها حب أهل البيت سفينتنا